الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: فرع لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، يعني إنسانين ملتصقين البعض بالبعض الآخر، لأنه رأسين ويدين أربع يدي أربع أيدي أربع أرجل، صاروا إنسانين ملتصقين لو فرضنا. ماذا يفعل؟ فقهاء ما تركوا شيء رحمهم الله، يعني قدروا عدة أشياء قد تكون موجودة أو غير موجودة، لكن ممكنة الوجود. الله يخلق ما يشاء، تجي أولاد عجيبة بالنسبة لغيرها. فلو فرض من جملة العجائب خلق إنسان له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، مشان السجود شو بده يساوي؟ يسجد على الرأسين ولا على رأس واحد؟ بيحط الأربع إيدين ولا بيحط إيدتين؟ لازم نعرف حكمه. عم يعرفنا عليها: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين؟ لأن الجبهة يجب وضع بعضها على عند السجود مو كلها، فهنا جبهتين صار برأسين، لأنه يجب وضع جزء من هي جزء من هي، ولا شو الحكم؟ هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين؟ ما قال يجب عليه وضع الجبهتين، لأن وضع الجبهة كلها مو واجب، بعض الجبهة إذا وضع بيمشي الحال. هون جبهتين بده ياخذ من كل جبهة شوي، وما بعدهما وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا؟ يعني الإيدين والرجلين كمان بده يضع بعض أربع أيادي وبعض أربع أرجل. الذي يظهر، هذا الحكم، الذي يظهر أنه ينظر في ذلك، إن عرف الزائد فلا اعتبار به. إذا عرفنا أنه أحد الرأسين زائد أو أحد الإيدين زائد، والإيد الأصلية واضحة والرأس الأصلي واضح، فهون من كلفه انه يسجد على الاصلي والزايد ما له حكم. اذا عرفنا ان بعض هذه المتكررات زايد، الذي يظهر انه ينظر في ذلك، ان عرف الزايد فلا اعتبار به، والا اذا لم يعرف الزايد اكتفي في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين. وعلى كل حال مثل ما حكينا مو واجب يوضع الجبهة كلها، فوضع بعض الجبهتين إذا التنتين أصليتين الرأسين أصليين يكفي، وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين، يعني له أربع أيدي، لو يدين يدين وضع يديهما على الأرض وترك ثنتين، كمان الركبتين أربع ركب بده، طالما له أربع رجلين له أربع ركب معناتها كمان يكفي وضع البعض، بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين. إن كانت كلها أصلية، يعني يكفي وضع بعضها إن كانت كلها أصلية، أما إذا كان في منها زائد ووضع الزائد ما يكفي. فإن اشتبه الأصلي بالزائد، ما عرفنا في زائد وفي أصلي، أنا الأصلي وأنا الزائد ما عرفنا، وجب وضع جزء من كل منها منهما من الجبهتين. عندكم منهما ولا منها؟ منهما منها أحسن، لأنه كلهم الجبهتين واليدين والرجلتين منها أحسن من منهما. صار جمع يعني مع مسلى. والعاشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، في إيش؟ في الركوع وفي السجود، إلا عم يحكي عن السجود مو هيك. والعاشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، قال أي السجود؟ في السجود لحديث المسيء صلاته، شو اسمه؟ خلاد ابن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه. لحديث المسيء صلاته، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا سجدت فاطمئن ساجدا. من هون أخذنا أن الطمأنينة في السجود واجب. معنى الطمأنينة أنه ما ينكر نقرة ديك، حط رأسه على الأرض ورأسا يرفعه، بده ينتظر شوي يسبح له شيء ثلاث تسبيحات على الأقل. ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه، يعني ما يكون حاطط رأسه ورافعه، يعني هذا بيصير إذا كان عم يسجد على شيء له رأسه راق، غطاسات أو سفنج أو شديد الضغط، كمان هون بيصير يحط رأسه ولساته رأسه مرفوع، بده يمكنه بالأرض، يعني بده يكبس على رأسه شوي. يجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه أو ثقل رأسه للخبر المار. شو الخبر المار؟ إذا سجدت فمكن جبهتك، لا تبقى لأيانا حافظة ولأيانا لئي. ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك، يعني لو فرضنا تحت السفنجة اللي عم يصلي عليها حافظ إيده، بده يحس بتقل راسه على إيده اللي هي تحت السفنجة أو حشيش أو غيره. المهم أنه ما يكون ساجد وهو حامل رأسه، بده يسترخي برأسه مثل ما قال له بالحديث فمكن جبهتك. ولا يعتبر في هذا ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش اللي يعني صلي عليه انكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك الحشيش أو ذلك القطن أو السفنج أو غيره. ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء. يعني مو إيديه كمان يكبديه فسون ورجديه فسون بس الجبهة. ولا يجب كشف شيء من الأعضاء التي هي أعضاء السجود إلا الجبهة. يعني لو لابس كفوف قفازين أو لابس جرابات يصح صلاته طبعا. أما لو حاطط على جبهته شيء سجد عليه، حاطط حطة، حاطط ربطة، حاطط كذا، ما بيصح يسجد على محمول إلا ومرت معكم إذا كان يتحرك بحركته، إلا أن يكون مفصولا. اتمنك لو حامل قضيب أو حامل أيدي يلعبوا فيها تبع طابية صغيرة شو اسمها، حاصل حاملها وقت بيسجد عم يحطها يسجد عليها بجوز، لأنه هون مفصولة. أما إذا محمولة لابسها ما بصح. أو قال لك هني قضيب، لو فرضنا غير القضيب نفس المعنى، حامل بإيده محرمه وقت عم يسجد عم يحطها يسجد عليها، هذا حاملها مو لابسها. وعبارة التحقيق كما يؤخذ من عبارة الروضة وعبارة التحقيق، ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه في السجود. كفيه يندب يسن أن يكونا حذو منكبيه. أما لو تقدم أو تأخر شاذ السجود، لكن السنة يكون على مسامة المنكبين كتفين. وينشر أصابعهما، يعني ما بتوقيده يفردها، ينشر أصابعهما مضمومة للقبلة إلى جهة القبلة. مضمومة يعني بيفردها ويلزن على بعضهم، هذا معنى مضمومة. منشورة معنى مفرودة مو مطوية، ومضمومة معنى أنه لازن على بعضهم مو فارد أصابعه عن بعضها. وللقبلة متجهة، ويعتمد عليهما، ويجب ألا يهوي. يعتمد على أصابعه وعلى إيديه، ويجب ألا يهوي لغير السجود. لو فرضنا ولد وطخ مشان يسناوي الولد، لا حال وصل كملها السجود، ما بيصير، بده يرجع يوقف ويرجع يسجد، لأنه بده يهوي بنية السجود. ويجب ألا يهوي لغير السجود كما مر في الركوع، كما يعني تتقدم لو هوى لشيء ثم خطر له أن يتممه ركوعا ما بصير، بده يرجع يعتدل وبعدين يركع. فلو سقط على وجهه من الاعتدال، بعد ما ركع ورفع من الركوع صار معتدل وهم هوى داخ أو سبب من الأسباب هوى لأجله، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه إلى الاعتدال، يرجع يوقف وبعدين يسجد. المهم القاعدة إنه بده يكون هويه للسجود بنية السجود لا بنية خارج صارفة. فإن سقط من الهوية لم يلزمه العود، بل يحسب ذلك سجودا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط. فإن سقط من الهوية لم يلزمه العون، بل يحسب ذلك سجودا، سقط من الهوية، يعني هو عم يطفي أو صار هو السجود، يمشي الحال. إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط، حط رأسه مشان يرفع حاله، ركع على رأسه مشان يرفع حاله، هذا معناته مو ناوي السجود كمان. فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف. شو هذا الصارف؟ نية أنه يتركع على جبهته مشان يرتفع. ولو سقط من الهوية على جنبه كان واقف، قام سقط على جنبه، انقلب مشان يسجد، فانقلب بنية السجود أو بلا نية، عندكم باع حطوا باع، أو بلا نية، يعني سقط هو بدون نية بنوب، أو بنيته ونية الاستقامة شان يركز حاله، وسجد أجسام، لأنه لما هو بنية السجود وقام وقع على جنبه، قلب مشان كمل السجود، معناته الهوى صار بنية السجود أيضا. ولو سقط من الهوية على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية، أو بنيته ونية الاستقامة، وسجد أجزاء، فإن نوى الاستقامة فقط، يعني نوى عم يتركع على جبهته مشان يجلس حاله مو مشان يسجد، فنوى هيك لم يجزه، يعني ما كفى هذا السجود، بده يعيده. لوجود الصارف، بل يجلس ثم يسجد، ولا يقوم ثم يسجد، لأنه ما كان قائم، القيام خلص منه، ما بيرجع للقيام، لا يقوم ثم يسجد، فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته، لأن زاد ركنا وهو القيام، كما صرح به في الروضة وغيره. وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته، نوى بالقيام صرفه عن السجود بطلت صلاته، لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا وهو القيام. ويجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه، في ناس يغفلوا عنها، يحط مخدة قدامه يصير بيسجد على المخدة، صار رأسه مقدمه أعلى من مؤخره، ما بيصح السجود، السجود يكون معكوس، يكون المؤخر أعلى من المقدم، يعني يحتاج إلى التنكيس، السجود يحتاج إلى التنكيس، فإذا لم يكن التنكيس ما صح السجود. يجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه للاتباع، كما صححه ابن حبان، فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك بميلانها، عم يصلي بسفينة أو باخرة أو كذا ومايل بالعكس، يعني هو بده يتجه ناحية القبلة قطعا وناحية القبلة صاير عالي ومقابل القبلة صاير واطي، شو بده يساوي؟ فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك، يعني المؤخر على المقدم، بميلانها وميلان السفينة، صلى على حسب حاله، ما يترك الصلاة، يصلي مثل ما هو، يعني ما تم شرط السجود لكن يعيد الصلاة، ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر أن يكون السفينة بهالشكل هذا، ناحية الإبل عالي ناحية مقابل الإبل واطي، صدفة هي. لذلك من قال له عيد الصلاة هلا صلي وبعدين تعيد الصلاة في مكان آخر. ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر. نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك، ما بيحسن للسجود إلا يكون المقدم أعلى من المؤخر، في علة من العلل بإجره بأعصابه بجبهته أبصر. وإن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك، يعني غير منكاس، صح سجوده. فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك، يعني في حفرة قدامه لو فرضنا بيحسن بحط مخدر ويسجد على المخدر مع التنكيس، لزمه أن يحط المخدر ويسجد عليها، ما يكتفي بالإيماء يعني. لزمه وضع المخدة يعني لتحصل يعني هيئة السجود بذلك، أو بلا تنكيس. إذا حط المخدة ما بيصير تنكيس، لم يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود، بل يكفيه الانحناء الممكن خلافا لما في الشرح الصغير. وإلا عم نفرض أن قدامه في حفرة أو واطي معناتها، فإذا كان بيحسن يحط مخده ويسجد منكسا وضعها، وإذا كان ما بيتنكس ولو حط مخده الأحسن أنه يومي إيمان ينحني أكثر ما يمكنه، ويكفيه ذلك العناء الممكن خلافا لما في الشرح الصغير. والحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، يعني إذا كان سجد وأتبع السجود سجود ثم يجلس، ما رفع رأسه وجلس ما بكفي. الجلوس بين السجدتين ركن أيضا من أركان الصلاة لا بد منه ولو في نفله. بالضبط في ناس قالوا النفل يكفي، لكل حال هذا مذهب الشافعي، اللي عم قرروا مذهب الشافعي، ما بينافي انه يكون بمذهب الاحناف في غير الحكي هذا، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. هذا الجلوس بين السجدتين كما في الصحيحين، وهذا فيه رد صرح فيها على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، حيث يقول يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كعد السيف، يعني بيسجد يرفع رأسه شوي عن الأرض يرد برجحها يمشي الحال على مذهب أبي حنيفة. ويقول لك هذا الحديث الصحيحين فيه رد على أبي حنيفة، كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصار واجب معنا. والثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه في الجلوس، يعني اطمأن في السجود، كمان لما بده يجلس ما بده يرفع هيك بين ما يصل يرد يرجع، لا بده يجلس يطمأن أيضا جالسا. كل هذا من حديث خلاف بن رافع الزرقي مسيء الصلاة، هيك علمه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه الجلوس لحديث المسيء الصلاة، ويجب ألا يقصد برفعه غيره. كمان يعني إجا بده يسجد وقام حسب شوكي أو حسب بعصة أو شيء أو أرمي حالي للأرض وقام رفع راسه، ما بكثير رفعات، يرجع يسجد ويرفع خصوصي لأجل الصلاة. ويجب أن لا يقصد برفعه غيرها غير الطمأنينة، كما مر في الركوع، فلو رفع فزعا من شيء لن يكفي الرفعات حتى يسجد ويرد يرفع، ويجب عليه أن يعود للسجود ويرفع بقصد الرفع من السجود، ويجب ألا يطوله، يعني الجلوس بين السجدتين والاعتدال لبعد الركوع دول ركنين قصيرين، يجب أنه ما يطول فيهم. يعني يقعد يجي على باله يدعي أدعية ويقرا شغلات، الجلوس بين السجدتين ما بيصير، لأنه جلوس اسمه ركن قصير، ما بيصير يطوله. مثل القيام الاعتدال بعد الركوع كمان ركن قصير ما بيصير يطوله. من الخطأ أن في ناس يجي على باله يدعي غير القنوت يؤد من الصلاة ويطول الدعاء كثير، هذا خطأ، ما لازم يطول لأنه ركن قصير. ويجب أن لا يطوله ولا الاعتدال كمان لا يطوله، لأنهما الجلوس بين السجدتين والاعتدال ركنان قصيران ليس مقصودين لذاتهما، السجود مقصود ذاته، أما السجود بده سجدتين، كيف يمكن أن يكون سجدتان؟ لا بد من فاصل، فالجلوس هو فاصل بين السجدتين هو مقصود ذاته. كمان الرفع من الركوع فاصل بين القيام بين الركوع وبين السجود، بل الفصل وأكمله أن يكبر بلا رفع يدين مع رأسه من السجود، يعني وقت بيرفع من السجود بيكبر يقول الله أكبر بس ما بيرفع إيديه، مثل وقت يرفع من الركوع بيرفع إيديه، وقت بيركع بيرفع إيديه، يعرف اليدين عند الشافعي مسمون لكن هيئة وليس ببعض، يعني ما بده السجود سوى إذا ما رفع إيديه. رواه الشيخان ويجلس مفترشا، الجلوس اللي بين السجدتين شلون هيئته؟ شلون ما جلس يمشي الحال، بس السنة انه يجلس مفترشا، وسيأتي بيانه بيان الافتراش انه يثني الرجل اليسرى مثلا يقعد عليها وينصب الرجل اليمنى، هذا اسمه افتراش، هو بيصير بالعكس بس هذه الهيئة المسنونة للاتباع، واضعا كفيه على فخذيه في الجلوس بين السجدتين، يضع كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه، لا يبرزهن ولا يأخرهن لوراء على خاصرته، بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع، يعني يصير الرؤوس أصابع إيديه على حيز ركبتيه، ناشرا أصابعه أفرودي مضمومة للقبلة، مضمومة يعني ملزا على بعضها، يعني ترتحمت يعني اسم الشبر، كما في السجود قائلا بالجلوس بين السجدتين يسن أن يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع. ثم يسجد الثانية كالأولى في الأقل والأكمل، يعني مثل الأولى، الأولى في أقل السجود في أكمل السجود، وهم كمان سجد الثاني نفس الشيء في أقل وفي أكمل. والثالثة عشرة من الأركان الجلوس الأخير، بس خلاص التشهدين وخلاص كل هذا، يجلس الجلوس الأخير لأنه محل ذكر واجب، يعني التشهد واجب والصلاة على النبي واجب، التشهد هذا الذكر الواجب محله الجلوس، فكان الجلوس أيضا واجبا، كما أن القيام لقراءة الفاتحة واجب، لأن قراءة الفاتحة واجب ومحلها القيام، فصار القيام أيضا واجبا لأنه محل ذكر واجب، فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. بدك توقف عند الرابع عشر. طيب، المقالة الرابع عشر: والحمد لله رب العالمين. رحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين، عاف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا وتقبل دعانا. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.